والكفر بالمشركين والكفر والكفر بكل صنم وكل شريك وشريك لله جل جلاله. وقيل إن الذين يقولون هذا هم الملائكة. وعلى كل اعتبار أننا واحد، سواء قالوا هذا لأنفسهم بعضهم لبعض أو قاله الملائكة، الملائكة تقول لهم إن هذا لهو الفوز العظيم، أي اهنأوا بهذا الفوز، اهنأوا بهذا الرضا، اهنأوا بهذه الحياة المنعمة الدائمة. بمثل هذا فليعمل العاملون، بمثل هذا الذي أنتم يزيد عنه بالجنة، يزيد عنه بالنعيم المقيم الدائم. كان ينبغي غيركم عن إلى إما أن يقوله بعضهم لبعض، تقولوا الملائكة أو يقولونه كلهم، فلا مانع من ذلك. الآية عامة يمكن أن تفسر ببعض ذلك وبكله. قال تعالى: ذلك خير نزلا أم شجرة على عهد كتاب الله وسنة ربنا، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. يذكر في القرآن حال أهل النعيم، ثم يعقب بحال أهل العذاب والخلود في النار. يقدم هؤلاء مرة ويؤخرهم ويعكس أحيانا، ليبقى العبد ليبقى الإنسان في دار الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فإذا خاف ربه بعد عن معصيته وعما يفعله العصاة والمشركون، وإذا رجا ربه سعى في العمل الصالح بما يقرب إلى الله عبادة وطاعة وامتثال أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. طرحنا الكلام على أهل النعيم وأخذنا نشرف مرة أخرى على أهل النار، والله يقول لنا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. ولا شك لكل عاقل، لكل مدرك، لكل موظف، لكل مؤمن يقول: لا سبيل للموازنة، أين أهل الجنة وأين هم من رضا ربهم ونعيمهم الدائم من أولئك الذين لعنهم ربهم وعاقبهم بالسعير وبجهنم خالدين فيها أبدا. يقول الله وهو يقرر ذلك ويعرضه في شكل سؤال واستفهام ومعنى التقرير: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. أذلك خير، أهذا الذي قص الله علينا من الجنة وصفاتها، من خمرها الذي هو أبيض لذيذ للشاربين لا غول فيه ولا استنزاف، الذي وصف الله من الحور العين المقصورات في الخيام القاصرات الطرف على الأزواج، أذلك خير أم شجرة الزقوم. وشجرة الزقوم شعار النار، وسيقص الله ويصف: ولن تكون شجرة الزقوم إلا في جهنم. وكما سيصف الله: أم شجرة الزقوم أهذا خير منزلا، أهذا خير رزقا، أهذا خير ضيافة، هذا الذي ذكر الله من أهل الجنة ونعيمه وما وجدوه في الجنة من أرزاق معلومة وحور عين مقصورات، أذلك خير أم النار أم جهنم أم لعنة الله وغضبه؟ أذلك خير نزلا منزلا جميل، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. وأخذ الله يصف هذه الشجرة فقال عنها: إنا جعلناها فتنة للظالمين. شجرة الزقوم عندما سمعها أبو جهل وسمعها صناديد كفار مكة وقريش أخذوا يسخرون، قالوا: ما الزقوم؟ وجاءهم بربري من أرض البربر وقال: شجرة الزقوم عندنا تعني الزقوم، والزقوم زبد وعسل. فدخل أبو جهل بيته وقال: يا جارية تعالوا سقينا. فأتتهم بالتمر وأتتهم بالزبد وأتتهم بالعسل. وليس الأمر كذلك، شجرة الزقوم زرفة هل توجد في الأرض أو هي شجرة مختصة بجهنم؟ والحقيقة يوجد بين شجر الدنيا وفي شجرة العرب ما تسمى بشجرة الزقوم، وهي شجرة مر طعم فاكهتها لا يكاد يستشار ولا يكاد يقبل لا من الفروع والأشجار كما وصف الله، كأنها رؤوس الشياطين، فهي بشعة المنظر مرة ما يلاق من طعم فاكهتها وطلعها، أما وصفها في النار كما قال تعالى إنها شجرة تخرج جعلناها فتنة للظالمين، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا تعالوا اسمعوا ماذا يقول محمد، شجرة خضراء تنبت في النار، وهل الشجر الأخضر تثبت مع النار ويمكن أن يكون مع النار شجر؟ فقال تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين، اختبر بها الكافرين والمشركين، وإلا فالله الذي خلق الشجرة أخضره ويابسه عندما ييبس، كما خلق خلقا وقوما لا يعيشون إلا في البراري، قوما يعيشون في الماء إذا أخرجوا ماتوا، قوما لا يعيشون إلا في الماء إذا أخرجوا ماتوا، ففي دنيانا قبل الآخرة نحن وأمثالنا لا نعيش إلا خارج الماء، لو دخلنا الماء لاختنقنا، لا نعيش في الماء، نار الدنيا لو دخلها أحد لاحترق، هناك في البحر في المياه خلق من خلق الله من كل الأنواع والأجناس، لو خرجت من البحر لاختنقت، فلا تعيش إلا بهذا الماء. وذكروا أن هناك طائر يعيش في البراكين ودواب تعيش في البراكين، وهذا الطائر أبيض يجول يسترزق ويرجع أوسخ ويرجع وسخا في الأوساخ التي يأخذها ويلتقطها مما يريد به أن يتعايش من الحق ومن الخج ومن الأوراق، فإذا جاء ودخل البركان فرقت كل تلك الأوساخ وعاد أبيض ناصعا كما كان. الله الذي جعل هذا في دار الدنيا، ما الذي يمنعه من أن يجعله في الآخرة؟ وقد ظهر وقد أخبرنا إنا جعلناه فتنة، جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج جعلها فتنة بلاء، وفتنة البلاء فتن فلان أي ابتلي، جعلها فتنة للمشركين ليصدقوا أو يكذبوا على أن كل أمور الآخرة في الدنيا لا تكاد تصدق إلا بتصديق الله بتصديق رسول الله وما جاءت به كتب الله، وهذا من ناحية العقل لا يمكن سواه، لأننا عندما نفكر في أنفسنا وذواتنا قبل أن نخرج عنها، كيف خلقنا؟ كيف صنعنا؟ من قدر أن يخلقنا؟ قادم على يخلق كل شيء؟ هذا الذي خلقنا ما الذي يمنعه من أن يخلق في النار كما أهل النار جميعا؟ هذه المذاكرة وهذا الكلام بين أهل النار وبينهم وبين أهل الجنة، نار الدنيا لا يكون هذا، إذا دخل النار احترق ومات، أما أن يبقى ويأخذ في الحديث وفي الكلام وفي النداء وفي الصراخ، هذا في الدنيا لا يعقل. ولكن الله تعالى وقد وصف لنا ذلك أن هذه الجذوب وهذه اللحوم عندما تشترك يعيدها ويجددها ليبقوا في عذاب دائم، ونحن نتجدد في سلالاتنا وأولادنا، وما أولادنا إلا حياة متتابعة لنا، جعل الله ذلك امتدادا إلى أن يوقف بقضاء على الدنيا وبفنائها، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله قادر على شيء، والمؤمن الذي آمن وفقه الله للفهم والإدراك، كل ما قاله الله حق ولا حاجة إلى التأويل، وما قاله رسول الله حق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الذهاب إلى التأويل كما يفعله الملاحدة. ملاحدة من يزعم أنه المسلمون والملاحدة الكفار من الأرض أتوا إلى القرآن فحاولوا أن يؤولوا كل أحكامه حتى الصلاة أولوها. قالوا الصلاة معناها الرياضة، الصلاة معناها الدعاء فلا حاجة إلى زيادة الصلاة. قالوا الصيام معناه الإمساك ليس عن الأكل والشرب ولكن عن السيئات. وهكذا عندما جاءت السنة تبين وتشرح، جاءت الحكمة النبوية تفسر وتشرح، ذهبوا وقالوا لم يصح في السنة شيء فكذبوا على الله وأفكوا الحدو في دين الله. كان هؤلاء في الماضي ولا يزالون معنا وسيبقون إلى يوم القيامة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأكثر الناس. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا وأخذ يصدها ربنا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذه الشجرة شجرة الزقوم وهي مرة الطلع بشعة الشكل تخرج في أصل الجحيم في قعر جهنم. من هناك تنبت وترمى أغصانها وفروعها على سكان جميع أهل النار فهي طعامهم وهي أكلهم وهي غداؤهم وهي إفطارهم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الطلع أي ثمرتها، ثمرتها التي تطلع منها كأنها رؤوس الشياطين. وماذا يعني ذلك؟ فسروها بتفاسير وقالوا العربي في لغته ما يسترجعه عادة يقول عنه هذا شيطان أو هذا عمل شيطان، وما استحسنه يقول هذا ملك هذا من الملائكة. كما قص الله علينا قصة أخوات يوسف في قصة زليخة في سورة يوسف عندما أتتهم يوسف أمركم يخرج عليه فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هم أخذوا يعرفون الملكة ويقولون يا ضياعها تعلقت وشغفت بغلامها وعبدها. وكانوا يتصورون هذا الغلام وهذا العبد على شكل كما هو في الأذهان. فعندما رأينا وهذا ما كان تريد ولكن ما لم يكن يهمها دين، كانت تريد أن تزين عن أذانهم أنها حبت عبدا مشوها لا يصبر. فلما قالت خرج عليهم ورأينا وأخذنا أقطعنا أيديهن ومكرت بهم. وإذا بهم يشتهون يذهلون فيقولون ما هذا بشرا ليس أولا فقط حتى بشر إن هذا إلا ملك كريم. ولا يعنون ملك نزل من السماء ولكن تصوروا جماله وهيئته لا يكون مثلها إلا عند الملائكة وهو أسلوب عربي. وهذا لا يزال إلى الآن تجد العربية تجنب فلان ملاك فلان ملك. وهكذا فيما يستشفنون هذا فعل الملائكة هذا شيطان أخلاقه أخلاق شياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وتصوروا للشيطان أنه بشع الوجه مشوه ذو شعور شائبة مرتبط بعضها ببعض كما هي شعور هؤلاء الذين يسمونهم خنافس هؤلاء الذين ابتلى الله بهم الأرض. طلعها كأنه رؤوس الشياطين يحكون في ترجمة الجاحظ مستملحة يقولون عن الجاحظ كان مشوه الوجه كان بشع الأطراف والحركات على علمه وأدبه وكتابته وكثرة مؤلفاته. جاءت امرأة مرة إلى طائر وقالت له أريد أن تصوغ لي خاتما فيه صورة شيطان. فقال ما رأيت الشيطان كيف أصوغ صورته وأنا لم أره. قالت سآتيك بصورته فدارت وهي تعرف الجاحظ، فطافت في الشوارع فوجدت، قالت أرجوك أن تذهب معي عند الحائط. قال لما؟ قال وقف معها ولا أكلفه أكثر منها. وكان يتحدث ويقول ضحكت علي النساء مرتين فذكر هذه منها. جاء بالجاحظ من مكان بعيد وقال في الصاحب كهذا الوجه، أي صورة شوطان صورة جاحظ، وليس الساحب الجاحظ بشيطان، وإن كان تهموه بالإلحاد وتهموه بالكفر. ولم أرى هذا في كتبه التي قرأتها، ولا يستبعد ذلك، فقد ذكروا عنه أشياء كثيرة. وهكذا فلم يكن الجاحظ شيطانا، ولكن تصورت وجهه وتشويها أنه هكذا ينبغي أن يكون الشيطان. وقالوا أيضا هذه شجرة في جزيرة العرب يقال لها الزقوم، ويقال لثمرة بها يقال لها رؤوس الشياطين. إن كان هذا قليل الزقان، وإن كان في عصرنا لم أدري ولم أسمع سمعته. وأغلب الظن هذا وصف الله كما هي لغة العرب، أن شيء مشوه شيء بشع، النظر إليها مرعب، مع كونها مرة، مع كونها لا تستشار، مع كونها لن تكون طعاما لأحد إلا إذا أكره عليها بالقوة وبالغنى. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال تعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليها. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يصف الله هذا الزقوم، يقول مع شويه ومع صفته فإنهم لآكلون، يقسم الله لا من وطى للقسم، سيأكلون منها مجبرين، يكرهون على ذلك. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يأكلون إلى أن تمتلئ بطونهم من هذا البلاء. وعلى العادة إذا امتلأ بطن الإنسان من الطعام يحتاج إلى الماء، وما الماء الذي تشربونه؟ فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يشربون عليها الشوب الخلط والمزج، تمزج هذه الزقوم في بطونهم بالماء الحميم، الماء الحار شديد الغليان، هو الماء الذي يشربونه، لا يكاد يشربونه، وتسقط أمعاؤهم ويخرج ما في بطونهم، ثم يعاد ذلك وهكذا دواليهم، ذلك طعامهم الذي لا يجدون عنه فكاكا، صباحا ومساء، غداء وعشاء. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، لخلطا ومزجا، تمتزج هذه الزقوم في بطونهم بالماء الحار، الماء الشديد الغليان وهو الحميم. وقالوا الماء الحمى، ومن هنا يقال للعيون الحارة يقال لها الحمى أو الحمى، ويقال للمرض الحمى بما فيه من شدة الحرارة، الحميم الشديد الحرارة الكثير الغليان. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. معنى ذلك أن هذا الحميم الذي يشربونه هو في حواف النار، في حواف جهنم، ويخرجون للشرب كما الدواب تأتي من مراعيها فتذهب للعيون أو للأنهر أو للجداول لتشرب، ثم تعود للمرعى أو لإصطبلاتها، فيخرج هؤلاء من النار بعد أن يكونوا أكلوا من هذه الشجرة التي نبتها وأصلها في قعر جهنم في أصل الجحيم، فيجبرون على الأكل منها، ولا حاجة إلى الجر، يجوعون ويأكلون كما يأكل الجائع، والجائع يأكل كل ما وجد، فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها رشق، ثم يخرجون للشراب، يشربون هذا الماء الحار ولا يجدون غنى عنه، لأن تلك الأكلة التي تلا منها بطنهم على مرارتها وعلى بشاعتها وعلى ما فيها من إبر تخذ قلوبهم ومعاءهم، يظنون أن الشرب عليها سيريحهم، وإذا بهم يشربون الماء الحميم الحار، يذهب بأمعائهم، ثم يعودون بعد ذلك إلى جهنم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وثم تقضي العرض والترتيب هذا ثم هذا، ثم مرجعوا بعد أن يشربوا الماء الحار، الماء الحميم، الماء الذي يسقط معه أمعاؤهم، فيعودون ويرجعون مرة أخرى إلى الجحيم التي لا انفكاك عن عذابها ولا انفكاك عن آلامها ولا انفكاك بخروجهم عنها البتة. فإن خرجوا ففي ضواحيها يلهبهم لهيبها ويسعرهم نارها، فيشربون الحميم ثم يعودون. قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فإنهم على آثارهم يهرعون. وهم على آثارهم، لما كل هذا يقول ربنا عن هؤلاء مع هذا الكفر البواح، مع هذا الكفر الذي لا دليل عليه ولا سلطان، لم يكفروا بدليل ولا بشيء زعموه ولا بمنطق عقلوه ولا بشيء حاولوا أن يجادلوا فيه، وإن هو إلا التقليد الأعمى، إلا فعل القردة والبطغاوات. أن الضغاء تعيد ما تسمع وهي لا تفهم ما تقول، والقرد يقلد بحركاته ما يرى وهو لا يعي ما يفعل. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم، على طريقتهم، على ما تركوه يهرعون. يقال هرع إذا أسرع، يهرعون يسرعون. فالله يصفهم بالتسارع إلى الكفر والإصرار على الشرك وعدم الفكاك منه بحال من الأحوال، وهو لا دليل له إلا التقليد. ومن هنا كان التقليد مصيبة، كان التقليد بلاء، كان التقليد في الأصل سبب دخول الإنسان إلى النار. ولذلك المسلم منا لا يكفي أن يكون مسلما لأنه وجد أباه مسلما، فالنابد أن يفكر من نفسه ويتأكد من نفسه وبما يكون فيه كتاب الله وبما يكون فيه سنة رسول الله وبما يكرره القرآن الكريم. أن خلق السماوات، أن خلق الأرض، أن خلقني، أن جعل هذا النظام الدقيق للكون، فتجده يقول مع نفسه الله، فيكون إيمان مبني عن فهم وعن وعي وعن إدراك، لا مجرد التقليد. على أن التقليد بمعنى أن يسأل الإنسان من يعلم الشيء ممن لا يعلمه، قاله الله جل جلاله فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتقليد الأئمة ليس تقليدا، وهو من باب سؤال الجاهل للعالم. وليس كل الناس علماء، وليس كل العلماء مجتهدين، فالإنسان يجب أن يسأل عن دينه، يسأل عن الحلال والحرام ليعرف كيف يعيش، كيف يكون مسلما، كيف يصل الحلال وكيف يحرم الحرام. فبسؤاله فهو يسأل ليعلم وليمتثل ولينفذ أمر الله. فالله قال للآخرين قال من لا علم عنده ولو كان عالما، فبعض الجزئيات، والعالم فوق كل ذي علم عليم. فمهما علم شيئا وغابت أشياء وابتعدت عنه أشياء فهو يسأل عما لا يعلم، وذاك أمر الله لنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليس هذا تقليدا. ومن هنا جاءت المذاهب، ومن هنا جاء اتباع المذاهب، ومن هنا جاء حضور المجالس، ومن هنا جاء سؤال الناس للعلماء. الصغار الكبار والكبار الأكبر وفوق كل ذي علم عليم. وأدلة الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآخذنا ولا تفرقنا، العالمين.